معليش درعا معليش معليش درعا معليش معليش درعا معليش لا تسيلي من عيونك دمعة ولا يهمك بشار وربعة معليش درعا معليش خلي يسجن خلي يعذب خلي يقتل خله يضرب معليش درعا معليش خلي حاصر ناب الجيش معليش درعا معليش خلي يخطب خلي يكذب يقول احنا عصابة وبتخرب يلم الاطفال ويستجوب معليش درعا معليش خلي شيلوا خلي حطوا خلي بخشنا تبخيش معليش درعا معليش كرهتيهم يوم الجمعة هو وربعة وكل من تبعه قاعد يضحك خله يضحك قاعد يضحك خله يضحك لا يغرك ترى زيف بطبعه خلي يضحك تا يطلع بلعا معليش درعا معليش خلي يخطب خلي يطيش وينبش بوراقة تنبيش معليش درعا معليش يصرخ سودا يا هل وقعا ينده ماهر وشاليش معليش درعا معليش يجمع زلمة ويسأل ربعا وقم احنا وين علقنا ليش معليش درعا معليش ولك انت علقان بدرعا لبى صوتك في المن سمع وقامت كل المدن تجيش معليش درعا معليش فزعة لاهل درعا الفزعة وقامت سوريا مجتمعة معليش درعا معليش لا تفرح رجعة ما فيش ما في رجعة ما في رجعة ما في رجعة ما في رجعة جاي تصلح وك بعديش مالك عنا شي ترجعة معليش درعا معليش حل عنا كافي تطنيش ولك اسمع درعة سمعك سمعة معليش درعا معليش مهما تلاقط مهما تعاقط وك بدك تسقط يا ساقط بدك تسقط بدنا نعيش معليش درعا معليش شوف الصيحات المرتفعة عارف شو بتقلك ايش سقوطك بلش عنا بدرعة سقوطك بلش عنا بدرعة معليش درعا معليش فرجينا عرضك تفاتك وضب غراضك وامشي بسرعة وضب غراضك وامشي بسرعة وضب غراضك